الجزاء من جنس العمل، اعمل ما شئت كما تدين تدهان. خذلان المسلمين في موطن يحبون نصرتك لهم فيه، تخزل أنت في موطن تحب نصرة الله تبارك وتعالى لك فيه.